بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفرقان تقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية في العراق والشام حفظه الله، بعنوان ما كان هذا منهجنا ولن يكون. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لقد رأينا للسائرين على درب الجهاد أحوالا عدة، فمنهم من يسير قليلا فما يلبث أن ينثني في بداية الطريق فيقعد مع أول المحن، ومنهم من يسير إلى منتصف الطريق ثم لا يطيق تحمل الأذى واحتمال الشدائد فينكث ويخرج، ومنهم من يصل إلى أواخر الدرب فيفقد الصبر فيرتكس. وإن هؤلاء جميعا حكمهم حكم من لم يسر في هذا الطريق خطوة، ومنهم من يغويه الشيطان بشهوة أو شبهة فينحرف ويضل سعيه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنهم من يضله الله على علم، وقليل من يسير على درب الجهاد فيصبر ويصابر حتى يلقى الله صادقا ما عاهد الله عليه، تقيا لم يغير ولم يبدل. لقد كان لنا في جهاد العراق آيات وعبر، نقرأ القرآن فنراه يمشي أمامنا على الأرض، ونعيشه واقعا كل يوم كل ساعة كل لحظة. ولا يفقه القرآن مثل مجاهد، ولا يعرف الدين مثل مجاهد. لقد من الله علينا ففتح لنا باب الجهاد في العراق، فتسابق المهاجرون وتوافدوا من كل حدب وصوب، فرفعت راية التوحيد وقامت سوق الجهاد، وتصدت ثلة قليلة من المهاجرين والأنصار لأعتى قوة عرفها التاريخ بعدة بالية وصدور عارية، واثقين من نصر الله، عازمين على تحكيم شرع الله، أجسادهم في العراق وأرواحهم في مكة الأسيرة، وأفئدتهم في بيت المقدس وعيونهم على روما. واشتدت الحرب واشتعل الضرام، فثبت من ثبت وسقط من سقط، وفتح الله على المجاهدين، وبدأ الساعد يقوى والحلم يكبر. ولما كان المجاهدون في العراق من أحرص الناس على الجماعة ووحدة صف المسلمين، سارع الشيخ أبو مصعب الزرقاوي لبيعة الشيخ أسامة رحمهما الله، سعيا لتوحيد كلمة المسلمين ولإغاظة الكفار ورفع معنويات المجاهدين. لقد كانت بيعة مباركة توالت في إثرها بيعات مماثلة من باقي الأقطار، أفرحت المؤمنين ورفعت همم المجاهدين، وبات الحلم قريبا، واشتد القتال وحمي الوطيس، وبدأت الصفوف تتمايز، وانخذل من انخذل، وانحرف من انحرف، وضل من ضل، وثبت المجاهدون. وفتح الله عليهم فأسسوا مجلس شورى المجاهدين، وما هي إلا شهور حتى مكن الله لهم فأعلنوا دولة الإسلام، أعلنوها عالية مدوية، وأصبح الحلم حقيقة. وخرج المجاهدون من ضيق التنظيمات إلى سعة الدولة، وأعلن أمير الدولة والوزير المهاجر رحمهما الله حل تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين وإلى غير رجعة، وملأ الرعب قلوب أهل الكفر، وراحوا يكيدون للدولة الفتية ليل نهار، وجمعوا كل بأسهم ورموها بكل قوتهم، فصمدت بفضل الله وحده. وما عرف عن قادتها إلا وضوح الرؤية وصراحة القول ونقاء الراية وصفاء المنهج، ما داهنوا أو استرضوا أحدا على حساب دينهم، كلا، وما أخذتهم في الله لومة لائم. وتزداد المعركة ضراوة يوما بعد يوم، وتزداد الدولة ولله الحمد قوة وصلابة، يجتمع تحت رايتها المهاجرون والأنصار، النزاع من القبائل ماضون على طريق الخلافة، ثابتون صامدون، والمعركة تشتد والدولة تمتد. ورمى الأعداء والمخالفون الدولة عن قوس واحدة، إضافة إلى أهل البدع والفساق والمجرمين، وظلت الدولة طيلة ذلك تحفظ لأهل السبق من المجاهدين فضلهم ومكانتهم، ولا تقدم على قولهم ولا تخالف أمرهم ورأيهم، حفاظاً على وحدة صف المسلمين واحتراماً لمن سبقها من أهل الفضل والجهاد. نعم، ليس إلا احتراماً وتوقيراً وحرصاً على الجماعة، وبقينا على هذا صابرين رغم ما نسمع ونرى من أمور كرهناها، فصبرنا وصبرنا ننشر المحاسن ونستر العيوب، حتى بدأنا نرى انحرافاً، فصبرنا ورحنا نتأول لأهل السبق والفضل، إلا أن الأمر استفحل وبات الانحراف واضحا. إنا وما ننكر من أمرنا كالثور إذ قدم للباجع، أو كالتي يحسبها أهلها عذراء بكرا وهي في التاسع، كنا نداريها وقد مزقت واتسع الخرق على الراقع. لقد انحرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب، نقولها والحزن يعصف بنا والمرارة تملأ قلوبنا، نقولها بكل أسف، وكم وددنا ألا نقولها، ولكننا أخذنا على عاتقنا أن نقول الحق لا نخشى لومة لائم. لقد بات التغيير والتبديل واضحا صارخا، إن القاعدة اليوم لم تعد قاعدة الجهاد، فليست بقاعدة الجهاد من يمدحها الأراذل ويغازلها الطغاة ويناغيها المنحرفون والضالون، ليست بقاعدة الجهاد من يتخندق في صفها الصحوات والعلمانيون الذين كانوا بالأمس ضدها فيرضون عنها اليوم ويقتلون المجاهدين بفتاويها. إن القاعدة اليوم لم تعد قاعدة الجهاد، بل باتت قيادتها معولاً لهدم مشروع الدولة الإسلامية والخلافة القادمة بإذن الله. لقد حرفوا المنهج وأساءوا الظن وقبلوا بيعة المنشقين وشقوا صف المجاهدين، وبدأوا بحرب دولة للإسلام قامت على دماء وجماجم الموحدين، الدولة التي مدحها قادة الجهاد أجمعون وأيدوها وأصلوا لمشروعيتها سنين بعد سنين في السر والعلن، بل وحتى الذين يحاربونها اليوم بلغ بهم الأمر أن ينظموا بها وبأميرها وجنودها القصائد، ويعترفوا بفضلها ويقروا بالأمس القريب أن لها دينا في عنق كل مسلم. ما الذي تبدل؟ والأمير هو الأمير، والقادة هم القادة، والجنود هم الجنود، والمنهج هو المنهج، فما الذي تغير حتى تلحن قيادة القاعدة بنا وتصفنا بأننا أحفاد ابن ملجم وتصفنا بأننا خوارج؟ فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في المجاهدين، ما هو دليلكم حتى تحرضوا عليهم الناس فتريقوا دماءهم وتعملوا على هدم دولتهم والوقوف في وجهها؟ قولوا لنا بربكم، ما هو دليلكم؟ فإن كيل التهم بغير دليل لن ينجيكم بين يدي الله، فسوف تسألون عن كل قطرة دم تراق من المهاجرين والأنصار بسببكم. أنسيتم أنكم قريبا تقفون بين يدي الله وخصمكم المهاجرون والأنصار، وأنهم سيتعلقون برقابكم قائلين: يا رب، إن هؤلاء اتهمونا بأننا خوارج وحرضوا علينا المسلمين فقتلوا بفتاويهم المجاهدين الموحدين الذين نذروا أنفسهم لنصرة دينك وسكبوا دماءهم لإعلاء كلمتك وقدموا أشلاءهم لتحكيم شرعك. يا رب، إن هؤلاء بفعلهم هذا أضعف المجاهدين وشمتوا بهم الكفار وقووهم عليهم وزادوا من معاناة المسلمين المستضعفين. يا رب، إن هؤلاء جلسوا في مصر بعيد لم يروا بأعينهم ولم يسمعوا بآذانهم وكالوا لنا التهم جزافا بلا بينة ولا إقرار. يا رب،

وبذلت في سبيله آلاف المهج والنفوس الزكية الطاهرة، أفهذا كتاب أم سنة؟ عقل أم حكمة؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن المنهج تغير وتبدل؟ فاختاروا أيها المجاهدون على يد من تأخذون، وفي صف أي منهج تكونون. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. واطمئنوا يا جنود الدولة الإسلامية، فإننا بإذن الله ماضون على منهج الإمام الشيخ أسامة وأمير الاستشهاديين أبي مصعب الزرقاوي ومؤسس الدولة أبي عمر البغدادي ووزير حربها أبي حمزة المهاجر. لن نبدل إن شاء الله ولن نغير حتى نذوق ما ذاقوه، ماضون على طريق الخلافة، ولن يضرنا إن شاء الله شيء، فلنعيدنها بإذن الله، ولنعيدن صرحها، لنعيدن مجدها بدمائنا وجماجمنا وأشلائنا. فإياكم أن تبدلوا، إياكم أن تغيروا، وسوف يستمر المهاجرون بالتوافد إلى دولة الإسلام حتى ولو كبلوا بالسلاسل وغيبوا بالزنازين، لن تحول بينهم وبين الدولة شبهة، لن يمنعهم طاغوت أو يلبس عليهم ضال. إن ربهم سيخرجهم، إن ربهم سيهديهم، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم إن كانت هذه الدولة دولة خوارج فاقصم ظهرها، واقتل قادتها، وأسقط رايتها، واهد جنودها إلى الحق. اللهم وإن كانت دولة إسلام تحكم بكتابك وسنة نبيك وتجاهد أعداءك، فثبتها وأعزها وانصرها ومكن لها في الأرض، واجعلها خلافة على منهاج النبوة. فقولوا آمين يا أيها المسلمون. اللهم عليك بكل من شق صف المجاهدين وفرق كلمة المسلمين وأفرح الكفار وأغاظ المؤمنين وأخر الجهاد سنين. اللهم افضح سريرته واكشف خبيئته وأنزل عليه غضبك ولعنتك وأرنا فيه عجائب قدرتك. قولوا آمين يا أيها المسلمون.